فقال بعضهم يكون كفر الأصغر، قال بعضهم بل يكفر كفر الأكبر، وهذا هو الصواب. ولو صلى الجمعة بعض الأحيان ولو صلى بعض الأوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بين وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالصواب أنه يكون كفر الأكبر. لكن إذا كان تارك الوالدين أو أحدهما فإنك ترفق بهما وتنصحهما كما قال الله عز وجل في الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني والده حق عظيم ولو كان كافرا عليك أن ترفق به وأن تصحبه بالمعروف لعل الله يهديه بأسبابه، ولو قبلت رأسك ترجو أن الله يهديه بسبب ذلك فلا بأس بذلك، هذا من المعروف وصاحبه من المعروفة والدعاء له أن الله يوفقه ويهديه ويشرح صدره للحق والإنفاق عليه إذا كان محتاج، كل ذلك من أسباب هدايته. أما غير الوالدين إذا لم يقبل الحق فإنه يهجر، يستحق الهجر، لا تجاب دعوته إلى عرس ولا غيره، ولا يدعى إلى وليمة ولا يصافح ولا يسلم عليه، بل يهجر حتى يتوب. وينبغي يرفع امره الى ولي الامر اذا كان في بلاد اسلاميه، يرفع امره الى ولي الامر حتى يستتاب، فان تاب والا وجب قتله عند جمهور اهل العلم. سماحه الشيخ، في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين، وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال الله العافيه. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.